عشنا معك حكمة من الدهر، دعوة وجهادا، ألفة ومحبة، أخوة وعشرة، وذكريات لا تنسى. واليوم تتلفت العين فلا تراه، ويشتاق القلب فلا يلقاه، فتدمع العين ويبكي القلب ويعصف الحزن والأسى. تعين والنفس ضارعة لله تبتهل، والحزن يعصف والذكرى مؤرقة، والخطب مستعير والمشتكى جلل. إخواننا كانوا كالشمس مشرقة. أما عن قصة الترادف والتي يحاول البعض أن يجعلها هزيمة للمنهج الجهادي فكريا وضربة قاسمة له وقاضية عليه، فهي إحدى حلقات الصراع التي ابتكرها أئمة الكفر في دهاليز أجهزة الأمن المصرية لتقدمها كوصفة طبية جديدة يمكن أن تساهم في علاج المأزق الحرج الذي يجدون أنفسهم وأسيادهم فيه، والذي سببه لهم المد الجهادي المتدفق محليا وإقليميا وعالميا. بعد أن كنا والحب يجمعنا كالعقد يجمعه در فيكتمل. والأخير ما فهمته أنا من ديني ومن عقيدة أهل السنة في مثل هذه الحالة، أن الأسير لا نقول فيه إلا خيرا، وندعو الله سبحانه وتعالى له، ولا نسمع كلامه ونأخذ منه أوامر. هي نقطتين: ندعو له ولا نلومه على ما يبدر منه، ومن ناحية أخرى لا نأخذ منه أوامر وتوجيهات. لماذا؟ لأنه رجل حكمه الشرعي أنه فاقد الإرادة. نحن رمز الفخر عنوان الإباء، كم رفعنا للمعالي طنبا. نحن رمز الفخر عنوان الإباء، كم رفعنا للمعالي طنبا. وسلكنا في المعالي قطبا، سائل التاريخ عنا هل تخي أمة قامت بتوجيه النبي. طيب يا شيخ، لقد صدرت مبادرة بوقف القتال عن الجماعة الإسلامية المصرية وبعض قيادات جماعة الجهاد مع الحكومة المصرية في 5 يوليو 1997، وهذه المبادرة كانت من طرف الجماعات الإسلامية فقط، فهل هذا يعتبر تغيير في الفكر والمنهج، أم هي عبارة عن مبادرة وهمية لكي تسترجع الجماعات أنفاسها، وخاصة بعدما أطلقوا المبادرة حدثت مذبحة الأقصى وتبنوا هذه المذبحة؟ طيب. أقول علمي عن المبادرة أنها صدرت من القيادة المسجونة بصورة رئيسية من الجماعة الإسلامية وبعض جماعة الجهاد وبعض جماعة الفرعية الأخرى، فصدرت المبادرة عن مساجين، والسجين حكمه أنه أسير. والأسير ما فهمته أنا من ديني ومن عقيدة أهل السنة في مثل هذه الحالة، أن الأسير لا نقول فيه إلا خيرا، وندعو الله سبحانه وتعالى له، ولا نسمع كلامه ونأخذ منه أوامر. هي نقطتين: ندعو له ولا نلومه على ما يبدر منه، ومن ناحية أخرى لا نأخذ منه أوامر وتوجيهات. لماذا؟ لأنه رجل حكمه الشرعي أنه فاقد الإرادة. الرجل الذي إذا أراد أن يتوضأ أو ينقذ وضوءه ويأخذ 4-5 توقيعات من الحارس إلى مدير السجن إلى الناطور إلى، فهذا الذي ينقذ وضوءه بأربع إجازات، كيف أخذ منه أوامر لأنه يفعل كذا؟ وهذا من الأخطاء التي حصلت ليس في مصر فقط، وإنما الجزائر. كثير ناس يأخذون أوامر من السجناء، الشيخين فرض الله عنهم، كان في فلسطين يأخذ أوامر من أحمد ياسين وهو سجين. الآن هؤلاء يقولوا عملوا مبادرة وهو سجين. فالسجين ندعو له، لا نقول فيه إلا خيرا، نقدر ظروفه ولكن لا نأخذ منه أوامر. من هذا المنطلق أقول أن صدور المبادرة من السجن يجب أن تكون مرفوضة، هذه وجهة نظري الخاصة. الأمر الآخر، لا أعلم في قيادات الجماعة في الخارج أنها أصدرت موقف إلى الآن، لا أعلم أنها أصدرت موقف. هم ظروفهم صعبة لأن عدد السجناء كبير، لأن القيادات التي عنده في السجن قيادات مرموقة، فيجب أيضا أن نقدر ظروف أخواننا في الخارج. في بعض الناس تشيع عليهم أنهم يتركوا ينبطحوا ويستسلموا لآخره، لم يعلنوا إلى الآن موقف، والناس يتدارسون موقفهم حتى يقدروا ظروفهم، لأنه القيادات التي عملت مبادرة قوية. وسمعت بل تأكدت أن الدكتور عبد الرحمن أيد المبادرة أيضا من السجن في اتصال هاتفي. فالسجناء لا نقول فيهم ولا نسمع منهم. الأخوة في الخارج أخوة لا نعلم عليهم إلا خير ولا نزكيهم على الله، فلا نقول فيهم شيء. هذا من الناحية الشخصية. أما من الناحية الواقعية فأقول أن المبادرة في مصر، وقريب منها مبادرة حصلت في سوريا، وقريب منها مبادرة تحصل الآن في تونس، وقريب منها الهدنة المعروضة في الجزائر، هي جزء من مخطط أن العدو الذي أمامنا وهو الصائل المتمثل في اليهود والنصارى وتحالفه مع المرتدين والمنافقين، بعد أن أحرز الانتصار العسكري، وهذا معروف دائما بعد الانتصار العسكري يحاول المنتصر أن يحصد مكاسب انتصاره العسكري، مكاسب سياسية، فيحاول أن يفض في عضد المهزوم عسكريا ليسجل عليه انتكاسات وانسحابات سياسية، فهو من هذا الباب. وأعتقد أن الذي لم نحصله عسكريا بقوة السلاح لن نحصل عليه عطاء هكذا بدون أي مقابل. هؤلاء الناس كيف ويظهر عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ملازمة. فالذي أعتقده أنها صخ ومثل هذه المبادرات، أنا بالنسبة إلي شخصيا وهذا من حقي وأرجو أن الأخوة ما يأخذوا في أنفسهم، أعتقد أنه ليس صحيح، وهي غير مقبولة وغير مبررة، وأنها لن تأتي إلا بأسوأ مما حصل معنا من الهزيمة العسكرية. سنجمع إلى الهزيمة العسكرية انتكاس سياسي، هذا رأيي فيها. وأما ما يمكن أن يقال عن أنه ممكن يفرض عن سجناء ويمكن أن، فهذه مكاتب جزئية لا توازي الاندحار الفكري، مكاتب جزئية لا توازي الاندحار الفكري، ولا توازي إعطاء الشرعية للحكومات، ولا توازي إعطائهم المصداقية بأن نحن رجعنا لهم. هم كلام طويل خلاصته أقول أن الانتكاسات الفكرية والمبدئية المبنية عليها، إن شاء الله عندي بحث في هذا الأمر، وقد نصحت الأخوة أنا في مراسلات خاصة فيما بيننا، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يعينهم ويفيدهم بكلامنا وكلام غيرنا وأن يهديهم هم أولا. ولكن الذي أقوله عن سؤالك أنه هل هذه القضية هي تغير في المنهج أم هي مجرد التقاط أنفاس، فأعتقد أنه سيكون من أصحاب المبادرة من يفكر فيها أنها التقاط أنفاس، وهذا الذي نظنه، ولكن سيكون من الذين أقدموا عليها أيضا من يعتقد أنها تغيير في المنهج وأننا كنا على خطأ. وهنا مكمن الخطر، أخطر ما في هذه المبادرة ليس أن واحد ضعيف دخل فيه الهدنة. الهدنة ليست حرام للمضطر، المبادرة ليست حرام للمضطر، نحن لا نتكلم الآن عن حرام وحلال، هذه الأمور تخضع لقضايا الرأي والحرب والمكيدة، المضطر هو أعلم بضرورته، ولكن كما هو يقول لها مصالح نحن نقول لها مفاسد. فنقول لو أنت ياسم شرعا وكذا كون دخل في المبادرة، ولكن الذي نقول له ما نعتقد من دين الله أنه آثم شرعا هو الذي يريد أن يقنن لهذه المبادرة شرعا ويقول قال الله وقال الرسول وهذا حلال وهذا حرام، وحمل السلاح غير جائز، وقتل الأجانب المدنيين فيه وفيه، ويبدأ يبرر ويسوغ هذه المبادرة ويؤثر لها شرعا، كما بدر عن بعض الأخوة من الجماعة أو من الجماعات الأخرى اللي عملت مبادرات وصلح، خاصة في لندن سمعت عن صدور كتاب يقنن هذه الأمور. من أخ فاضل ما سمعت عليه ولا وأصلا أعرفه شخصيا، ما أعرف عنه إلا خيرا، أصدر كتاب قرأت عنه في مجلة المجتمع لمنتصر الزيات المحامي الذي يشرف على المبادرة، ومنتصر نفسه أعرفه هو زارني في البيت، وأخ ما أقول فيه إلا خير وما أعرف عنه إلا خيرا، وهو يؤيد المبادرة. ومن خلال سهرة دعوته فيها على العشاء في لندن لمنتصر الزيات في بيتي، أظن أنه أقدم عليها من باب حرقته على المساجين، من باب حرقته على المساجين، وأظن أنه هذه القضية ليس لها حل كما يحب المسلمون ويشتهوا، فنحلها على ضمن الممكن. ولكن قرأت له مقال في مجلة المجتمع يقدم لكتاب لأحد الأخوة وهو الأخ أبو إيثار الذي أعرفه، قلت لك مصطفى المقرئ في لندن، نسيت الآن اسم الكتاب، يقول قراءة في كتاب كذا، هذا كتاب أبو إيثار، ويقدمه الكتاب ما رأيته حتى أقول فيه وأحكم، ولكن يقدمه منتصر الزيات على أساس أنه كتاب هو تغير في الفكر، على أساس أنه تغير في الفكر والمنهج سيؤدي إلى قضية وضع السلاح وأن المجاهدين يأخذوا مواقعهم من جديد في البرلمان وفي النشاط السياسي. فأقول إذا كانت بالنسبة لي، إذا كانت قضية التقاط أنفاس أو محاولة إعادة بناء أو أنها ضرورة ملجئة، فهذا يعني وجهة نظر يؤخذ ويرد فيه. أما إذا كانت من باب تقنين شرعي سيؤدي إلى وضع السلاح وتخطئة الناس في حمل السلاح، فأقول هذا الكلام خطير، خطير في الدين وخطير في السياسة، لأننا ما حملنا السلاح إلا إما على صائل كافر كيهود ونصارى، وإما على صائل مرتد حكمنا بغير شرع الله وخاننا لأنه من أولياء اليهود والنصارى، وإما دفاع عن النفس، نحن مطارد الآن في الأرض، فمن واجبنا أن ندافع عن أنفسنا. ودفاع عن النفس او قتال المرتدين او قتال النصارى فرض اصلا، فرض عيني، فرض عيني. فكيف نأتي الآن لنقنن ونهدم كالتي يعني نقضت غزلها من بعد قوة الأنكار؟ فهذا الكلام هو الخطير. فإذا كان الكلام من هذا الباب فهو خطير ومرفوض، وأنا أحذر الجهادين وأحذر المسلمين من أن يقعوا في مثل هذه الأفكار. وأقول غفر الله لإخواننا، لأن هذه الكتب والأفكار صدرت عن ناس ما أعرف عنهم إلا خيرا، وأرجو أن يراجعوا أنفسهم. ومصيبة الذي يخطئ في السياسة يقول فادي أو ضرورة سهلة، أما مصيبة الذي يقول الله سبحانه وتعالى يريد كذا والرسول عليه الصلاة والسلام يقول كذا، فهذا تقنين. بهذه الصورة التي خرج تقنين لما هو خطأ. حملنا بعد السلاح إلى البرلمان نحن الجهادين فيه من المصائب، أهونه الاعتراف بمشروعية الكافر الحاكم في بلادنا، الاعتراف بولايته من قبل يهود والنصارى علينا، الاعتراف بأنه له الحق أن يقضي فينا. في إذا وصل في الآخر أن نجلس معه في برلمانات الكفرية فهو مشارك له في الكفر والضلال الذي هو فيه، وسينطبق علينا، أنا ما أقول سينطبق علينا ما كتبناه، سينطبق عليهم ما كتبوه هم أنفسهم في الإخوان وفي البرلمانيين، سيدخلوا الآن تحت طائلته. فنسأل الله سبحانه وتعالى الهداية لنا ولهم جميعا. في القلب يحزن والمدامع غزيرة، في جوف نار من لهبها تباكيت، القلب يحزن والمدامع غزيرة، في جوف نار من لهبها تباكيت. هل تعتقد أن الانتقادات التي صدرت من بعض القيادات التاريخية للجماعة وراءها ضغوط سياسية؟ بالطبع يوجد ضغوط من الأمريكان على الحكومة المصرية، وبالتالي توجه هذه الضغوط إلى القيادات في السجن للتبرؤ من كل هذه العمليات الجهادية التي تحدث في العالم حتى يسلموا من تهمة الإرهاب، وذلك لكي لا يتم التركيز على مصر بوصفها بؤرة للإرهاب. بماذا تنصحون إخوانكم المتراجعين في مصر؟ مع احترامنا لتاريخ وتضحيات إخواننا المتراجعين، ومع تقديرنا لحجم الضغوط التي يمكن أن يكونوا قد تعرضوا لها، إلا أنه يبقى الحق أحب إلينا من محبته، ورضا الله تبارك وتعالى أعز إلينا من معزته، وإننا لندعوهم بحق الإسلام والتوحيد والجهاد، ونذكرهم بدماء شهدائنا الأبرار، وبربع قرن من الابتلاءات والتضحيات أن يكفوا عن هذه اللعبة الهزلية التي جلبت عليهم سخرية الأصدقاء قبل الأعداء، وندعوهم أن يقتدوا بأميرهم الصابر المحتسب الثابت على الحق الشيخ عمر عبد الرحمن، وليعلموا أن دين الله تبارك وتعالى منصور مهما تراجع المتراجعون. تعلمت من معاني غزيرة، يا منهل التعليم منك تربيت، يا كم تعلمت من معاني غزيرة، يا منهل التعليم منك تربيت، ما ذكرتك وللرحمن صليت، كل ما ذكرتك وللرحمن صليت، كل ما ذكرتك وللرحمن صليت. القلب يحزن والمدامع غزيرة، في جوف نار من لهبها تباكيت، القلب يحزن والمدامع غزيرة، في جوف نار من لهبها تباكيت. أما عن قصة التراجع والتي يحاول البعض أن يجعلها هزيمة للمنهج الجهادي فكريا وضربة قاسمة له وقاضية عليه، فهي إحدى حلقات الصراع التي ابتكرها أئمة الكفر في دهاليز أجهزة الأمن المصرية لتقدمها كوصفة طبية جديدة يمكن أن تساهم في علاج المأزق الحرج الذي يجدون أنفسهم وأسيادهم فيه، والذي سببه لهم المد الجهادي المتدفق محليا وإقليميا وعالميا. فسارعت بعض الدول العربية إلى تلقفها كدولة آل سعود وليبيا والأردن وغيرها، ولهذا فنحن لا ننظر إلى التراجعات التي صدرت أو قد تصدر من هنا وهناك بنظرة ضيقة نحصرها في أن فلانا قد تخلى عما كان يحمله من منهج قتالي جهادي، فندخل معه في دوامة الردود والمناقشات التفصيلية إلا إذا كان على سبيل التبع ورفع اللبس للأصل، وإنما ننظر إلى قضية التراجعات على أنها فكرة جديدة متكاملة هي جزء من منظومة حرب الأفكار التي تعد إحدى جبهات المواجهة الشرسة بيننا وبين أعدائنا الصليبيين وأذنابهم. وعليه فنتعامل معها على هذا الأساس ومن هذا المنطلق، وإلا فنحن نحفظ لمن نسب إليهم التراجع سابقتهم، ونحفظ لهم جهادهم ومكانتهم وقدرهم، ونقدر أيضا ظروف الكثيرين منهم بما صدر أو قد يصدر عنهم من أفكار طارئة ترشحت من ظلمات الزنازين وتحت سياط الجلادين وسياسة القهر والإكراه. ولعلك توافقني أن أفكارا صدرت في ظروف كهذه لا يمكن أن تعطي القناعة الحقيقية لصاحبها. وكيف ترون الطريقة الصحيحة في التعامل مع هذه القضية؟ يمكن أن ألخص لك الطريقة الصحيحة حسب نظري في التعامل مع هذه القضية الخطرة في نقاط. الأولى أن الظروف التي يعيشها هؤلاء الإخوة الأسرى الذين ينسب إليهم التراجع هي ظروف إكراه وقهر وانتزاع للأقوال بالإرغام والجبر والضغط على هؤلاء الأسرى وابتزازهم بوسائل قذرة لتأصيل أفكار ومناهج يدرك كل من له أدنى فهم أنها أبعد ما تكون صلة بالدليل الشرعي والتأصيل العلمي. ولهذا فالإنصاف يوجب علينا التوقف في اعتبار هذه الأفكار والمناهج الجديدة المطروحة مطابقة لقناعات أصحابها حتى يتكلموا بها ويتبنوها وهم في كامل حريتهم وتمام اختيارهم. وإذا كان الشرع قد جوز للمسلم أن يتكلم بكلمة الكفر وهي أعظم ما يمكن قوله في حالة الإكراه مع اطمئنان القلب بالإيمان، فكيف بما دونه؟ وقد قال الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. على العلم نبكى أم على الفضل نجزع؟ وما منهما إلا مصاب مفجع. الثانية: للذين يريدون أن يجعلوا قضية التراجعات عنوانا بارزا قد قط عليه هاهم إخوانكم فكونوا مثلهم، نقول لهؤلاء: يجب التفريق بين الاستفادة من التجارب واستخلاص الدروس منها والاعتبار بأحداثها، وبين جعل تلك التجارب حكما عدلا وقولا فصلا عند موارد النزاع ومواطن الاختلاف. فالحكم والفصل ورفع الخلاف إنما هو لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وبهما فقط توزن أقوال العباد وأعمالهم ويرفع نزاعهم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ومن هنا فليس صحيحا بأي وجه من الوجوه أن نجعل تراجعات المتراجعين وتجارب المجربين مهما كانت مرتبتهم أن نجعلها حجة شرعية نرجع إليها عند الخلاف. فلا يأتي أحد ويقول لنا: أنتم ما زلتم مصرين على طريقتكم ومنهجكم ومستمسكين بأفكاركم وقد تراجع عنها فلان وفلان وهو من هو في العلم والسابقة. فنقول: نعم، هم من أهل العلم والسابقة، ولكن هذا لا يضفي على أقوالهم قدسية تجعلها مسلمة لا مجال فيها للنقد والنقد والاعتراض. فالواجب علينا شرعا وديانة أن نقيس أقوال كل متراجع بالميزان الشرعي الدقيق الذي لا يظلم فتيلا، وأن نضع تلك الأفكار الطارئة على محك الأدلة لنرى مدى قربها أو بعدها عن الحق، وحينها فقط نحكم بتخطئة أو تصويب أي فكرة تصدر من هنا وهناك. أما القبول المطلق والتسليم الكامل والتحاكم العشوائي للتجارب والمراجعات من غير عرض لها على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا مدحضة ومزلة لا يسلم معها دين المرء، ولا يمكن أن يكون سبيل من طلب الحق وتوخى معرفته واتباعه. يا حسرة للناس ماذا أصابهم، ويا لحبال المجد كيف تقطعوا. فيا حسرة للناس ماذا أصابهم، ويا لحبال المجد كيف تقطعوا. فلقد بكتهم والأرض أجمعوا، فكت جبلا في العلم والفضل والتقى.